ونبدأ أمسيتنا هذه بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آي الذكر يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور. Thank you.

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب رِيلُ والله